ذكر ثلاث آيات فقط واقتصر على ذلك لأن الكتاب مختصر، وإلا هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة استوعب بحث هذه المسألة بأدلتها العلامة ابن القيم في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكر أحاديث متواترة بأسانيدها، ومن أراد الاطلاع فعليه بذلك الكتاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. الرؤية في الجنة خاصة للمؤمنين بلا خلاف، لأن الجنة دار المؤمنين لا يدخلها غير المؤمنين. إذن الرؤية في الجنة أعظم نعمة أنعم الله بها على أوليائه في دار الكرام. وإنما الخلاف في الرؤيا في عرصات القيامة، هي خاصة بالمؤمنين أيضا أو يراه المنافقون مع المؤمنين، أو يراه سبحانه المؤمنون والمنافقون والكافرون جميعا، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن غير المؤمنين أقوال لأهل العلم. الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام بأن الرؤيا خاصة بالمؤمنين حتى في عرصات القيامة، وذهب إلى هذا القول الحافظ ابن حجر وأيده. والمسألة خلافية، وخلاف العلم ليس خلافا في الاعتقاد. الأصل الإيمان بإثبات الرؤيا، وهذا محل الاتفاق بين المسلمين. أما الاختلاف هل في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين أو يراه سبحانه غير المؤمنين، مسألة علمية خلافية لا تضر، لا يضر الاختلاف فيها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله. وقال الشارح: بناء على نفيهم العلو لكان أولى، لأننا يجب أن نتقيد بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية في هذا الباب استعمال العلو والفوقية، وفي السماء أقدم من الكتاب والسنة، ولفظة الجهة من الألفاظ المجملة، أولا غير واردة في الكتاب والسنة. استعمال الجهة في حق الله تعالى لم يرد لا في كتاب ولا في سنة لا نفيا ولا إثباتا. هذه الألفاظ الجهة والتحيز والمكان الجوهر والعرض نبه شيخ الإسلام في بعض كتبه على عدم استعمال هذه الألفاظ في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. أولا لعدم الورود، ثانيا لأنها تحتمل المعنى، تحتمل الحق والباطل، وكل ما كان كذلك لا ينبغي استعماله في حق الله تعالى، لأن الجهة التطلق ويراد بها الجهة الوجود كونية كالسماوات السبع والعرش والكرسي، ويحتمل أن يراد بها الجهة العدمية وهي ما فوق العالم كله، ليس هناك شيء، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع العالم. قال ما يحتمل اللفظ هذين الاحتمالين وهو لم يرد لا في كتاب ولا في سنة لا ينبغي استعمالها، كذلك الألفاظ التي ذكرناها. إذن الأولى أن يقال وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم العلو عن الله، لأن المعتزلة لا يثبتون لله العلو، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، هذا تكرير لقاعدته، وما دامت الجهة مستحيلة، أي ما دام العلو مستحيلا في عقيدتهم وهي شرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. هكذا قعدوا هذه القاعدة الباطلة، قالوا العلو مستحيل على الله، لأن اعتقاد العلو اعتقاد التحيز وأنه متحيز في جهة معينة، العلو مستحيل، فإذا كان العلو مستحيلا فالرؤية مستحيلة، لأن المرئي لا بد أن يكون في جهة من الرأي. هكذا درسوا وهكذا نقلوا من شيوخهم ولم يلتفتوا إلى ما في الكتاب والسنة من إثبات العلو وإثبات الاستواء. إثبات علو الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة السليمة والعقل السليم، هذه الأدلة كلها مجتمعة على إثبات علو الله تعالى. فرق بين علو الله على خلقه وبين استوائه على عرشه. علو الله صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل السليم والفطرة السليمة، وكل من سلم من تلوث فطرته وعقله بآراء علماء الكلام وبقي هناك في باديته على فطرته ذكرا كان أو أنثى، لو سألت قلت له أين الله لا يتردد أن يقول السماء، لا يتردد، فلا كما لم تتردد تلك الجارية العجمية راعية الغنم عندما سألها خير الخلق وأفضل عباد الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، اختبرها في هذه الصفة دون سائر الصفات، ليس من باب الصدف ولكن لذلك مبدأ، لأن صفة علو الله لا مشاركة فيها حتى في المعنى العام. الصفات الأخرى صفات ذاتية كالسمع والبصر قد تكون فيها المشاركة اللفظية والمشاركة في المعنى العام، أي قبل إضافة علم الله إلى الله وسمع الله إلى الله، وقبل إضافة سمع المخلوق إلى المخلوق يقال له المطلق الكلي، وهذا المطلق الكلي محل الاشتراك، يشترك فيه كل من هو موصوف بالسمع والبصر والعلم مثلا، ولكن المطلق الكلي هذا لا وجود له إلا بذاته، في الخارج لا وجود له، وكل ما هو موجود في الخارج مختص، علم الله اختص بالإضافة، سمع الله بصر الله، علم زيد بصر زيد، إذن هذه الإضافات إضافة تخصيص، وبعد تخصيص صفات الله لله بالإضافة وتخصيص بصفات المخلوق بالمخلوق بالإضافة لا مشاركة أصلا. لكن قبل ذلك في المطلق العام في المعنى العام مشاركة، وهذه المشاركة غير موجودة في علو الله على خلقه. لعل هذه هي الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص في امتحان الجارية السؤال عن علو الله تعالى، قال أين الله؟ قالت في السماء، لا درست لا سمعت ولكنها مفطورة على ذلك. ودكاترة الأشاعرة اليوم بعضهم سموا اعتقاد العلو والسؤال عن الله بأين؟ الدين الجديد بهذا يكشف عن جهل حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الدكتور رمضان البوطي في كتابه الضخم الذي سماه كبرى اليقينيات، في هذا الكتاب ينفي هذه المعاني. وفي محاضرة ألقاها هذه الأيام قبل رمضان يقول الكلام الذي سمعته، بأن اعتقاد علو الله والسؤال عن الله بأين هو الدين الجديد، أي دين جديد بالنسبة له لأول مرة يسمع. وهو يعيش في الشام سمع من السلفيين الذين في الشام هذا المعنى هذه الأيام القريبة، إذن عنده شيء جديد، إذن هو جاهل لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرغم من دكتوراه. يجب أن نقول هذا ونعلن ذلك بهذا بين العباد دفاعا عن العقيدة السلفية المضطهدة هناك. الحمد لله على السلامة. ثم قال الشارح رحمه الله، وقد نفى المعتزلة واحتجت المعتزلة من النقل بقوله تعالى. بالمناسبة احتجاج المعتزلة بالنقل احتجاج شكلي، أي لا يعتمدون على الأدلة النقلية، بل حتى الأشاعرة أقربهم إلى منهج السلف يصرحون في كتبهم الأدلة النقلية إنما تذكر من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا احتجت المعتزلة أو الأشاعرة ببعض الآيات إما من باب المغالطة ليغالطوا الناس بالتحريف، يريدون تعريف تحريفا على الأدلة التي استدلوا بها، أو من باب تأييد ما عندهم إذا جاءت موافقة ومؤيدة لما يعتقدون. فلننظر الآن ماذا يريدون. واعتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، ما الغرض من هذا الاحتجاج؟ التحريف، يريدون التحريف. لا تدركه الأبصار، يريد أن يقولوا لا تراه الأبصار، وليس المعنى كذلك. الإدراك أمر زائد على الرؤية، المنفي هنا الإدراك. الإدراك إحاطة، الآية نفت لأن الأبصار لا تدرك بالله رؤية، الله يرى حقيقة لكن بغير إحاطة، كما علمه العباد لكن بغير إحاطة. كذلك الرؤيا تحصل رؤيا حقيقيه ولكنها بغير احاطه. الادراك اذن امر زائد على الرؤيا. من هنا يتبين لكم انما احتجت المعتزله بهذه الايه لأنهم يريدون التحريف ويريدون الإيهام، لأن في القرآن ما ينفي رؤية الله، وليس الأمر كذلك. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. لن تراني، طلاب العلم تعلمون أو تسمعون عن الزمخشري شيخ المعتزلة وعالمهم، وهو لا مظلم بالنسبة لمعرفته للغة، فهل في اللغة العربية متمكن، ولكن الله لم يوفقه أن يعمل بعلمه باللغة، بل استغل معرفته باللغة في تحريف كتاب الله، وزعم أن لن للتأبيد دائما لن تراني أبدا. هذا كذب على اللغة، كذب متعمد، تعمد الزمخشري أن يكذب على اللغة تأييدا لعقيدته عقيدة الاعتزال. وإلا أصرح أهل اللغة بأن لن لنفي المستقبل فقط، وأن التأبيد يؤخذ من القرينة. يقول ابن مالك: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله الذل وسواه فعبدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا هو الزمخشري وامثاله، فقوله الذل وسواه فعبدا، اي القول الثاني الذي يقول بأن لن ليس للتأبيد. إذن التأبيد يؤخذ من القرينة لا من اللفظ. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم العلو، كما تقدم اتفقنا على عدم استعمال الجهة. وأما الأشاعرة مع نفيهم العلو كالمعتزلة يثبتون الرؤيا. هنا يتضح لكم أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون على نفي العلو. إذن دعوة عداوة الأشاعرة للمعتزلة مناورة غير سليمة، لا عداوة بينهما، بل بينهم الاتفاق. اتفقوا على نفي علوم الله تعالى من أعظم الصفات الذاتية، واتفقوا على القول بأن القرآن مخلوق. أين العداوة إذن؟ عداوة شكلية. لكن المعتزلة كما قلت لكم غير مرة أو قلت لغيركم عدو سريع، لا تنخدي بكلامه. إذا كان خصمك سريعا لا يعمل اللف ودوران، يمشي سريع وينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت، لا تتعب. لكن إذا كان خصمك يلف ويدور تتعب معه. الأشاعرة اتفقوا مع المعتزلة على نفي العلوم، ثم زعموا بأنهم يثبتون الرؤية. كيف تثبتون؟ قالوا رؤية بلا مقابلة. كيف ذلك؟ يعني رؤية بدون مقابلة لنفي العلو، لئلا يلزمهم إثبات العلو قالوا نثبت لله تعالى رؤية بلا مقابلة. العباد يرونه لكن لا يرونه من فوقهم، تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المتواتر. ولذلك حاروا الشارع وقعوا في حيرة في تفسير تلك الرؤيا التي أثبتوها أو زعموا إثباتها، احتاروا في تفسيرها. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات. من الذي يستطيع أن يتصور أن يقول بأن العبد يرى الله من جميع الجهات؟ الجهات كم؟ كم الجهات؟ جهات 6 ولا 4؟ ها؟ 6؟ في اختلاف في الجهات رحمه الله. يعني يرونه عن الشمال وأمام الخلف، ما معنى؟ أليس هذا تحكم في كتاب الله وفي كلام الله؟ كلام لا معنى له. ولكن العباد يرونه من فوقهم، يتجلى عليهم من فوقهم، ويسلم عليهم ويضعف إليهم سبحانه. اقرأ في هذه الأرواح كلاما يسلم الصدر ويزيل هذا اللفظ، أبيات عظيمة ساقها العلامة ابن القيم عند هذه المسألة. هكذا قال كما تقول العوام، الكلام ليس عليه جمهور، كل واحد يتكلم كما يريد. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، من أين لكم البصيرة؟ لو كانت لكم بصيرة لفهمتم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بصيرة لكم، أعني الأشاعرة. وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، دعوة بدون بينة، يعني يصلون إلى درجة ينكشف عنهم الحجاب. وكثيرا ما يدعون كشف الحجاب، لما قالوا إن كلام الله النفسي يدل على ما يدل عليه الكلام اللفظي، قالوا لو كشف عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه من الكلام اللفظي. الكلام اللفظي نفسه لم تفهموه، فضلا من أن تفهموا من الكلام النفسي الخيالي الذي ليس بحقيقة. ما أثر الدعوة. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، وإن كان المؤلف لم يتب كثيرا، 3 آيات فقط، عفوا هو كذلك. فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، انتبهوا لهذا البحث اللغوي مهم جدا، عقيدتنا نصوص من الكتاب والسنة، والنصوص باللغة العربية وليس فيها جفاف، أبشركم لا جفاف فيها ولكنها ترتب القلوب. الذين يدعون الجفاف من النصوص فيهم الجفوة وفيهم المرض، لذلك لا تلين قلوبهم لآيات الله، ويصفون النصوص فيها الجفاف. من أين الجفاف؟ أصيبوا بالجفاف ولم تنقر قلوبهم بنور الإيمان، فوصفوا نصوص الكتاب والسنة بالجفاء لينفروا الناس عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أصل هذه الكلمة أشعرية النسب، لأن هذا القائل هو أحد دراسته إما علمية وإما أدبية على التوزيع الجديد في التعليم. إن كانت دراسة أدبية إنما درس الدين على العقيدة الأشعرية، وهم لم يفهموا أصول الدين ولم يقيموا وزنا لنصوص الكتاب والسنة، بل أدلتهم أدلة عقلية، اعتماد على الأدلة العقلية لا على الأدلة النقلية، لذلك يرون في النصوص جفافا وقسوة وعدم إفادة. إذ لا تفيد عندهم المعنى، أي لا تفيد القطع والحقيقة، لا تفيد اليقين والقطع، وإنما هي ظنية. إن كانت دراسته بهذا المعنى لا غرابة فيما قال، وإن كانت دراسة علمية إنه لا علم له بنصوص الكتاب والسنة، لأن الدراسة العلمية ربما درس التجارة والصناعة ودرس الهندسة ودرس شيئا من هذه العلوم التي سموها العلوم، لا علم له بالكتاب والسنة، إذن فليسمها ما شاء فليصفها كما يشاء، لأنه أجنبي عن نصوص الكتاب والسنة. والكتاب بين أيديكم ويحمل لقبا وعنوانا خداعا، منهج الأنبياء، انظروا إلى هذا العنوان، منهج الأنبياء. في هذا الكتاب اتهم محمد سرور زين العابدين، اتهم النصوص بأن فيها الجفاء. انتبهوا للسرورية، وهي شر كالحرورية. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: الفعل نظر، وجوه يومئذ ناظرة مضيئة إلى ربها ناظرة، أي من النظر إلى وجه الله تعالى اكتسبت الحسن والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن والبهاء إلى ربها ناظرة. إلى الفعل نظر إن عدي بإلى لا يكون إلا بمعنى الإبصار. الفعل نظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا بمعنى الإبصار. انظروا إلى ثمره، إلى بمعنى الإبصار. وإن عدي الفعل بنفسه انظرونا، نلتبس من نوركم، انظرونا، الواو واو الجماعة فاعل ونا مفعول. الفعل هنا عدي بنفسه، انظرونا، يكون بمعنى الانتظار والتوقف، لا يكون إلا بهذا المعنى. وإن عدي بفي يكون بمعنى التفكر والاعتبار، إذا عدي بفي، لأن الفعل نظر، إما أن يتعدى بإلى فيكون بمعنى الإبصار، أو يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، أو يتعدى بفي فيكون بمعنى التفكير. لا رابع لها. إذن لو فسر الإنسان إلى ربها ناظرة بغير الإبصار حمل القرآن أو حمل الآية ما لا تحتمل. لذلك يقول الشارح: فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، قالوا نظرت إليه ونظرت إلى كذا وأبصرته بمعنى، أي بمعنى واحد، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه إلى ربه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، ثم جعل إلى بمعنى النعمة ويكون التقدير، ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك ومعلم مضحك لأنه يدل على الجهل أو التجاهل، ومحزن لأنه تصرف في كلام الله تعالى وعدم الحياء. إذ لا يعرف في اللغة بأن إلى تأتي بمعنى النعمة، حرف إلى يأتي بمعنى النعمة لا يعرف هذا في اللغة. هكذا يتجرأ القوم لما في قلوبهم من الجفاف، يتجرؤون على كلام الله ويتلاعبون بهذه الألفاظ كما ترون. هنا الجفاف ليس هناك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني على أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. فالله سبحانه وتعالى بعد أن يكرم أولياء بدخول الجنة ويمكنهم على أسرتهم يتجلى عليهم من فوقهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، فيرفع كل إنسان رأسه من حيث هو فيرى ربه دون أن يكون هناك زحام أو تضرر. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، تفسير نبوي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالعقيدة السليمة والعمل الصالح واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يكون الإنسان إلا هكذا، وهو إخلاص العبادة لله وحسن متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. الويل كل الويل من ينفذ وجهه، الذين لا يؤمنون بوجه الله تعالى فلا يرون لأنهم لم يؤمنوا. قال ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى يهبط الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي هذه الآية أقوى دليل في رؤية المؤمنين لربهم، ولما احتجب الرب سبحانه وتعالى من هؤلاء في حال الغضب فهم أنه سوف يمكن أولياءه من رحمته في حال الرضا، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرون. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق، ولكن هذه العبارة على صعوبتها ممكن تضعيفها. قد ينكر بعض طلاب العلم صغار طلبة العلم، قد ينكر تقليدا لشيوخه واتباعا للمنهج الأشعري الذي درسه، أو للمنهج الاعتدالي الذي درسه، وهو لم يطلع على منهج السلف ولم يطلع على النصوص. والحالة في هذه الحالة لا يحكم عليه بالزندقة والإلحاد، بل قد يعذر إذا كان في الإمكان أن يعذر، وخصوصا قبل هذا الانفتاح عندما كان طلاب العلم في كل بلد معزولون عن العالم، لا يعلمون إلا ما يجري في بلدهم وإلا المنهج الذي يدرسونه هناك، ولا يعلمون أن هناك عقيدة سليمة مأخوذة من الكتاب والسنة. أمثال هؤلاء أكرر في كل مناسبة ينبغي أن تلتمس لهم الأعلى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الإبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها أولا وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حل الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو مؤمن وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذا أن ينجلي لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم أن لن لتأبيد النفي، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، ونحو ذلك والله أعلم. وأما ما احتج فيه المعتزلة من الأدلة العقلية سبقا قلنا في الدرس السابق، وقال الشارح المعتزلة استدلوا بالدليل العقلي وهو ما أشرنا إليه، ثم بالدليل النقلي، واستدلالهم في هذا المقام بالدليل النقلي من باب التلبيس على الناس ومن باب التحريف ليحركوا معنى الكلم، وليس إيمانا منهم بالنقل، لأن الأدلة النقلية لا يعتمد عليها عندهم ولا عند الأشاعرة. لذلك يقول الشارع وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، هذا محل الشاهد. في زعمه يريد أن يقول لا تراه الأبصار، هذا هو التحريف المقصود، وليس معنى الآية هكذا. إن الأبصار لا تدركه أي لا تحيط به، والإدراك كما سيأتي في كلام الشارح أمر زائد على مجرد رؤية خاصة، رؤية مع الإحاطة. لذلك قال الشارح فلا حجة لهم في هذه الآية، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. لماذا؟ المراد أن الأبصار لا تراه، المراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، هذا معنى الآية. الأبصار ترى الرب سبحانه وتعالى لثبوت ذلك بالكتاب والسنة المتواترة، ولكن لا تحيط به رؤية، كيف يحيط المخلوق بالخالق؟ الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أن تحيط به أبصار الخلائق، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما. ونعم نعلم رب العالمين استدلالا بالآيات الكونية وبالآيات المتلوة وبدليل الفطرة وبما أنزل على رسله من الأدلة التي تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وحكمته إلى غير ذلك. لكن هل نحيط به علما؟ لا، لا نعلم كيفية ذلك ولا نعلم كيفية صفاته وأسمائه. إذن الإحاطة مستحيلة، كما أن الإحاطة العلمية مستحيلة كذلك إحاطة الرؤية مستحيلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤيا. مطلق الرؤيا ثابت بالكتاب والسنة المتواترة كما قلنا، ولكن وكذلك استدلاله على نفي الرؤيا بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني لا يسجد دليلا لا شرعا ولا لغة. بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة. قوله تعالى: لن تراني، مع ما قبلها وما بعدها تدل على ثبوت الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وقول موسى يسأل ربه: رب أرني، يطلب الرؤيا وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم ما يستثير في حفظ الله تعالى من غيره. لو كان التعبير هكذا لكان أولى، من غيره، من غير الرسل، من البشر بعد الرسل، لأن المقارنة بين علمه وبين علم المعتزلة لا يليق. المعتزلة لا علم له، وإنما يقال أعلم من غيره من غير الأنبياء من البشر. ولو كانت الرؤية ممتنعة في حق الله تعالى لما طلبها. طلب موسى الرؤيا دليل على أن الرؤيا ممكنة في ذاتها دولة المانع، ولكن هناك مانع يمنع في هذه الدنيا. لو كان موسى يعلم بأن رؤية الله مستحيلة لا تليق به لما قال. الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 92D/70900 وهو الشريط 18 من شرح العقيدة الواسطية. أي لم يزل الله سبحانه وتعالى ولن يزال أن يوصف بصفة الكلام، ولا ينبغي ولا يجوز اعتقاد أن الله في وقت من الأوقات كان غير موصوف بصفة الكلام، وأن الكلام مستحيل في حقه ثم تحول من الاستحالة إلى الجواز. هذا لا يجوز، لأن في ذلك وصفه بالنقص. عدم الكلام نقص، عدم الكلام نقص. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وفي حال تكلمه، لأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، دون أن تدعي له إثبات مخارج الحروف كالمخلوق، يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وإذا شاء فأمسك عن الكلام ولم يتكلم، وفي حال عدم تكلمه موصوف بأنه متكلم، لأن الكلام ليس ممتنعا عليه. وهذا يقرب لك أو نقرب لك بالمثال، ولله المثل الأعلى. الإنسان المعروف بالكتابة الكاتب فلان، كاتب مجيد في الكتابة، تقول فلان كاتب، وهذا الكاتب في حال مباشرته للكتابة كاتب بالفعل، وفي حال عدم مباشرته بالكتابة ماسك أمسك عن الكتابة ورفع يده عن الكتابة، فيسمى كاتب لأنه كاتب بالقوة، أي ليس عاجزا عن الكتابة. وهكذا، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم وأن له الكلام دائما وأبدا وأزلا. وحدوث الخطاب وحدوث النداء وحدوث إنزال الآيات في وقت دون وقت بهذا الاعتبار تسمى صفة الكلام صفة فعلية تتجدد وتحدث في وقت دون وقت حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وحكمته. وكل صفة كهذه، أي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، يقال لها صفة فعلية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء. واضح. فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء هذا محل الشاهد، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. ويقول تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. هذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، مثلا واضحة كما شرحنا. والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. إذا قلت نادى فلان فلانا، أي رفع الصوت حتى يسمع كل من يسمع الكلام، ولو نوى في قلبه أو أجرى على نفسه أنه ينادي فلانا، أو رغب في نفسه في مجيء فلان، هذا الكلام الذي في النفس لا يسمى كلاما كما تقدم، فضلا أن يسمى نداء. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما. متى؟ فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، وهذا شيء جديد هو حادث قطعا. وبينا معنى الحدوث، لا ينبغي أو لا يصح الأشاعرة أن يلزموكم إذا قلتم بأن القرآن حادث، لا يستطيع أن يلزموكم بأنكم تعتقدون أو تقولون بخلق القرآن، لأننا فرقنا بين الخلق وبين الحدوث. لا يلزم من الحدوث الخلق. وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه، و وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، ويوم القيامة لم تقع القيامة بعد، والكلام يحدث هناك، والنداء والسلام على أهل الجنة والتجلي وتمكين عباده المؤمنون بوجهه سبحانه وتعالى من النظر إلى وجهه، كل ذلك في الحياة الآخرة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث صحيح سواء رواه الشارح باللفظ أو بالمعنى، الحديث صحيح. الكلام يقع من الرب سبحانه وتعالى لكل عبد يوم القيامة، قد يقع الكلام محاسبة، الله يحاسب العبد، وعندما يحاسبه لا يسأله سؤال استفهام، هل أنت فعلت كذا، وهل أذنبت، وهل أخطأت، وهل فعلت يوم كذا وكذا، لا، وإنما يحاسب فيقال له لماذا فعلت كذا، لماذا ظلمت، لماذا أحقرت، لماذا أذنبت، لماذا. هذه محاسبة، مناقشة في الحساب، من نوقش في الحساب فقد هلك. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله وإن أحد من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف وكلام الله على الحديث. هذا ما عليه سلف هذه الأمة، بل محل إجماع، أجمع السلف على تكفير من يقول بخلق القرآن. هذه قاعدة تطلق، ولكن ليس كل من يقول كفرا كافرا كفرا بواحا، قد يقول كفرا ولا يكفر كفرا بواحا لوجود عذر يعدل الله به هذا العبد القائل بأن القرآن مخلوق، أو لوجود شبهة أورثته أن يقول هذا الكلام. طالب علم صغير نشأ في بيئة أشعرية، بدأ دراسته من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا وهو يدرس العقيدة الأشعرية، ولم يعلم أنه توجد في هذه الدنيا عقيدة أخرى غير هذه، ويحسب أن هذه العقيدة هي التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي التي اشتمل عليها الكتاب والسنة. نشأ على هذا. إذا سمعت من هذه نشأته بأنه يقول بأن القرآن مخلوق يجب أن تعذره، لا يكفر، لأن جهله هذا وهذه الشبهة القائمة دراسة الطريقة الأشعرية نفسها شبهة قائمة، يجب أن تقيم عليه الحجة قبل أن تكفره. قد لا تستطيع أن تقيم عليه الحجة أنت، قد يراك لأنك قاصر وضعيف بأن تقنعه وتقيم عليه الحجة. في هذه الحالة إما أن تدله على المراجع للكتب التي يحسن الظن بمؤلفيها، أو ترفع أمره إلى العلماء الذين يقتنعوا بكلامهم حتى يبينوا له. وإذا تبين له الهدى، سواء كان بقراءة الكتب كما تبين الهدى بعد ضلالة لشارحنا هذا الشيخ محمد خليل هراس، بعد أن كان في ضلالة الأشعرية وعلم الكلام والفلك والفلسفة والمنطق، درس فترة تقدر بثلاثة أشهر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبين له أن العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام غير التي درسها، وتيقن أنه فهم الإسلام الآن من جديد، وهو يحضر رسالة للدكتوراه كما يقولون. هكذا حدثنا الشيخ مشافهة عن نفسه، لأنه من مشايخنا الذين درسنا عليهم العقيدة والتفسير في جامعة الإمام محمد بن سعود عندما كانت تسمى في السبعينات تسمى الإدارة العامة للمعاهد والكليات، رحمه الله وتقبل منه عمله. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية المنبه، لا توجد آية أصرح من هذه الآية في إثبات بأن هذا القرآن الذي نقرأه كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك أيها النبي فأجره حتى يسمع كلام الله، يحضر عندكم ويحضر مجالسكم وتقرؤون عليه القرآن فيسمع كلام الله. الكلام الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على المشركين وغير المشركين حتى على الجن وسمعوه هو هذا هذا الذي في المصحف. لذلك ينبغي الاهتمام بهذه الآية عند مناقشة الأشاعرة، لا للجدال بالباطل ولكن للجدال بالحق. الجدال بالحق مطلوب ومرغوب بل قد يكون واجبا، وكونك تجادل على الباطل ومن يريد أن يلبس على الناس الحق تجادل بالأدلة لإظهار الحق هذا واجب. هذه الآيات الكريمة، الآيات جمع، لك أن تصف الآيات الكريمة ولك أن تصف الكريمة جاهز، تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة لا على المجاز. وسبق أن بينا أن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما نفى المجاز، وليس فقط عبارة أو حكاية، لو أخر فقط لكان أولى، وليس عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى فقط كما تقول الأشعرية. الأشاعرة في كتبهم عندما تقرؤون، ولعلكم تضطرون الآن أن تقرؤوها، قد يسمون القرآن عبارة ويسمون حكاية ويسمون ترجمة ويسمون دليل، أربع كلمات. هذا القرآن يقال إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله أو ترجمة لكلام الله أو دال، نقف عند دال لأن في كلمة دال يختلفون، إما إنه دال على كلام الله النفسي، يكون كلام الله الحقيقي النفسي في ذهنهم مدلولا عليه بهذا الكتاب بهذا القرآن، والقرآن يكون دالا عليه، أو دال على ما دل عليه الكلام الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. بمعنى لذلك الكلام النفسي دلالة، الكلام النفسي يدل على شيء، والكلام اللفظي هذا يدل أيضا على ما يدل عليه الكلام النفسي. لذلك يزعمون فيقولون إن الكلام النفسي يدل على الأمر والنهي والوعد والوعيد كهذا الكلام اللفظي تماما، بحيث لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام النفسي. إلى متى يرفع الحجاب؟ الذين قالوا لو رفع الحجاب ماتوا ولم يرفع الحجاب عنهم، ولن يرفع، لن يرفع عنهم الحجاب، لأن هذا خيال، كلام غير حقيقي غير واقعي، وإنما يكتبون خيالات يحفظها صغار الطلبة ويحسبون أنه علم. عندما يخطب الأشعري فيقول لله تعالى كلام نفسي يدل على الأمر والنهي والوعد والوعيد والأخبار، وهذا الكلام اللفظي يدل على ما دل عليه الكلام النفسي، ولو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام اللفظي. لو ناقشته من أين لك؟ من أين أخذت هذه الخطبة؟ لا يجد له مصدر. هكذا قال شيوخنا، هكذا قرأنا في كتب الأشاعرة، وهذا هو الدليل، هذا هو الدين. مصدر الدين واحد الوحي، وخصوصا في باب العقيدة، في باب الأحكام قد تتجدد أمور محدثة، وربما ما خطر على بالنا الآن ما سيتجدد في هذه الدنيا التي تتطلب أحكاما شرعية يتولى فقهاء الأمة إدخال ما يتجدد من المسائل والمستحدثات إدخالها في الفقه الإسلامي، إما في الكليات العامة أو بالقياس قياس العلة، هذا كله يقال في المسائل الفرعية. أما ما يتعلق بصفات الرب سبحانه وأسمائه وبذاته العلية لا يقال شيء من هذا إلا بالتوقيف، إلا بالوحي. مصدر التلقي واحد الوحي، الوحي يشمل الكتاب والسنة. الله أخبر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا المصدر محفوظ. الذكر هنا بالدرجة الأولى القرآن، وتدخل السنة دخولا ثانويا لأنها تفسير للقرآن، إذا كان المفسر محفوظا والتفسير محفوظ أيضا، لأن السنة سلو القرآن وتفسير القرآن. إذا كما أن القرآن محفوظ فالسنة محفوظة، والواقع يشهد على ذلك. أنتم ترون كيف حفظ الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما حفظ كلام إلى هذا الوقت المظلم، حفظت السنة. بل في هذا الوقت الغريب تنتشر السنة اليوم وتصل إلى حيث لم تصل من قبل، ويدرسها قوم ما كانوا يخطر على بالهم أن السنة تدخل عليهم في بيوتهم ويدرسونها ويتعلمونها ويعملون بها. هكذا حفظ الله كتابه وتفسير كتابه، وللحفظ أسباب، من أسباب حفظ القرآن أن يقيد الله من يحفظ في صدره ومن يحفظه في المصحف يكتب ويطبع وينشر بين الناس. ومن أسباب حفظ السنة أن يقيد الله من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية وغربلة تبين الضعيف من الصحيح ومن الموضوع والمتواتر من الآحاد والحديث القدسي من الحديث النبوي، وهكذا. هذا العمل مستمر اليوم إلى ما شاء الله، حتى يرفع الله هذا القرآن من صدور الحفاظ ومن داخل المصحف إذا جاء ذلك الوقت. ولله في خلقه شؤون، كيف حفظ هذه السنة في هذا الوقت تستغرب. والسنة اليوم انتشرت في البلدان غير العربية وغير الإسلامية انتشارها في هذه البقعة الإسلامية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإضافته إلى الله ليس عبارة، معنى العبارة إذا قلت فلان عبر عن فلان بمعنى عبر ما عند فلان بكلام نفسه عبارة، والعبارة قريبة من الترجمة. العبارة ليس كلام المتكلم وإن كلام المعبر، وأما الحكاية يحكي كلام غيره، يحكي كلام غيره حكاية، وهو مطابق لكلام المتكلم وليس غيره. هذه الحكاية، والترجمة معروفة، والترجمة تكون بكلام غير الأصل، فحكاية كلام العجم باللغة العربية والعجم، وبينا معنى الدلالة. وإضافته إلى الله عز وجل، إضافة القرآن إلى الله حتى يسمع كلام الله، هذا مضاف ومضاف إليه، كلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه حتى يسمع كلام الله. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست إضافة القرآن إلى الله كإضافة البيت أو الناقة، ناقة الله بيت الله عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها إضافة معنى، إضافة القرآن إلى الله إضافة معنى إلى الذات، فإضافة المعنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، أي هذا المعنى قائم بتلك الذات، كلام الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله، هذه معاني. إضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة المعاني لك أن تقول المضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، إضافة معنى، إضافة المعاني، إضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فقولك كلام الله وسمع الله وعلم الله. النوع الثالث إضافة المخلوق إلى الخالق، فأن تقول هذا خلق الله، إضافة المخلوق إلى الخالق. النوع الثالث إضافة تشريف، كأن يضيف الله بعض مخلوقه إلى نفسه، ناقة الله بيت الله، هذا رسول الله، وهذا عبد الله، روح الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، لا كما زعمت الأشعرية الكلابية، منه بدأ وإليه يعود، بدأ من الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به لا غيره، وإليه يعود، هذا القرآن سوف يرفع من صدور الناس الحفاظ ومن المصاحف، يعود إلى الله سبحانه وتعالى في آخر أيام الدنيا، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، وإنما كرر الشارع لفظة حقيقة ردا على الأشعرية القائلين بأن إطلاق الكلام على القرآن إنه كلام الله إطلاق مجازي غير حقيقي، وفي الحقيقة ليس بكلام الله. هذه عقيدة الأشعرية المنتشرة اليوم بين الناس أو بين أكثر الناس. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، مجرد الكتاب ونقل الناس القرآن إلى المصاحف إلى ألواحهم وحفظهم إياه لا يخرجه من كونه كلام الله، وهذا هو المعقول والمعهود عند الناس، لأن المتكلم قد يتكلم بكلام نثرا أو نظما ويكتب هذا الكلام ويحفظ وينقل من كتاب إلى كتاب، ولا تزال الناس تنسب هذا الكلام إلى القائل الأول لا إلى الذين نقلوه. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. هنا عدة إضافات. إذا أضيف الكلام إلى الله كلام الله، وهذه الإضافة إضافة حقيقية من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام معنى والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا ينقسم إلى قسمين: إضافة معان وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الله تعالى كعلم الله وكلام الله وسمع الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إضافة الأعيان فتنقسم إلى قسمين: قد تكون مجرد إضافة مخلوق إلى الخالق، كأن تقول هذا خلق الله، وقد تكون إضافة تشريف يكتسب المضاف من المضاف إليه وهو الله الشرف والمنزلة والمكانة، كناقة الله، عبد الله، رسول الله، هذه إضافة تشريف. إذن القرآن إضافة القرآن وهو كلام الله إلى الله إضافة حقيقية من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم إنه أضيف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. وجد في القرآن إضافة هذا القرآن أحيانا إلى جبرائيل وأحيانا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ثم قال: تنزيل من رب العالمين. جملة تنزيل من رب العالمين تؤكد بأن الإضافة هنا إضافة تبليغ ليست إضافة القول إلى قائله. ومما يؤكد هذا إضافة القرآن مرة أخرى إلى جبرائيل في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبرائيل. فإضافة القول أحيانا إلى جبرائيل وأحيانا إلى محمد عليه الصلاة والسلام دليل واضح بأن كل منهما لم يقوله من عند نفسه، وإنما أضيف إلى جبرائيل لأنه بلغه عن الله، ثم أضيف إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه لأمته بعد أن بلغه جبرائيل. إذن كل منهما مبلغ. وهذا التوزيع توزيع الإضافة دليل قاطع بأن كل منهما لم يقوله من عند نفسه، ولم يكن القرآن قول جبريل ولا قول محمد عليه الصلاة والسلام. ثم هذا التأكيد الذي جاء تنزيل من رب العالمين تأكيد لما فهم من توزيع الإضافتين أو من إضافة القول مرة إلى جبرائيل ومرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك متمسك للقائلين بأنه كلام جبريل أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الإضافة كما قلنا مرة إلى جبرائيل ومرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام تمنع هذا الوهم. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، فإن هذا القرآن كلام الله لفظه ومعناه، الألفاظ التي نقرأها بحروفها والمعاني التي دل عليها القرآن كل ذلك من عند الله، ليس شيء من ذلك من عند جبرائيل ولا من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلم الله بذلك بلفظ نفسه وبصوته، والذين سمعوا كلام الله من الأنبياء الذين خاطبهم رب العالمين، خاطب آدم وحواء وخاطب نوحا وخاطب موسى وخاطب الكثير من أنبيائه، كل هؤلاء سمعوا كلام الله بصوت الله، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه بلفظه وبصوت نفسه. كرر الشارح هذه العبارات تأكيدا لزعم الأشاعرة، لأن الرجل رحمه الله كما قلنا عاش معهم كثيرا ويعرف ما لديهم من الشبهات، لذلك يكرر هذه الألفاظ. ثم قال: فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. إذا قرأ الإنسان القرآن وسمعت صوت التالي تعلم بأن الصوت صوت التالي، ولكن المقروء كلام القارئ سبحانه. وإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه من القارئ كلام الله لا كلام القارئ، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. لا يقولن قائل إنما نسمع كلام الله بصوت الله، لا، نسمع كلام الله بصوت غير الله. والصحابة سمعوا كلام الله بصوت محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نزال نسمع القرآن من القارئين. الأصوات التي نسمعها إنما هو أصوات هؤلاء القراء، ولكن الكلام المقروء كلام الله كما قلنا. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتاب، يقال له قرآن ويقال له كتاب، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. قال الشارح رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر القراءة، تقول قرأ يقرأ القرآن قرآنا وقراءة مصدران لفعل واحد. ما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتهدى بأكثر سورة منه. هذه أوصاف القرآن. بهذا يخالف القرآن الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه مثل القرآن تماما لأنه كلام الله. افهموا هذه المسألة مهمة جدا، وقد اختلط الأمر على بعض المؤلفين المعاصرين الذين نقلوا عقيدة الأشاعرة إلى علم المصطلح ولم ينتبهوا بأنها عقيدة أشعرية وحسبوها مسألة اصطلاحية، وليس الأمر كذلك. الحديث القدسي، الحديث كما تعلمون حديثان، حديث نبوي وحديث قدسي. الحديث النبوي معناه من عند الله، والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له الحديث النبوي. وقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الحديث من أوله إلى آخره موحى من عند الله معناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك، لا يقول من عند نفسه، لأن الإسلام بني على خمس، ولكن الله أوحى إليه وعلمه مباني الإسلام وعبر عن ذلك بلفظ نفسه وبعبارته. أما أوحى الله إليه هذا هو الحديث النبوي. وأما الحديث القدسي، الأحاديث الربانية هي التي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحدث بها، يقول فيه قال الله. وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا كلام الله لفظه ومعناه تماما، ليس فيه شيء من ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، والقرآن كلام الله لفظا ومعنى، إذا ما الفرق بينهما؟ الفوارق ما أشار إليها الشارحون. أولا القرآن متحدى به، تحدى الله العرب على فصاحتهم وبلاغتهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فأعجزه، بل أنزل في أوائل بعض السور حروفا مقطعة ألف لام ميم بمعنى إن القرآن يتألف من هذه الحروف العربية المعروفة لديه، فألفوا كلاما كهذا من هذه الحروف فهي حروفه، فعجزه، لأن القرآن معجز بلفظه ومعانيه وما اشتمل عليه من القصص والوعد والوعيد وأخبار الماضين ونبأ ما بعدنا والأحكام التي اشتمل عليها التي نحن عليها، هذه كلها من معاني التعجيز. ولن يستطيع مخلوق ما أن يأتي بمثل هذا القرآن، لأن الله أنزله بأسلوب خاص ليس بنثر معروف عند العرب، ولا هو بنظم معروف عندهم، أسلوب آخر، لا نظم ولا شعر، لا نظم عفوا ولا نفس، كلام آخر وأسلوب آخر، هذا من أسباب التعجيل. لهذا أعجز الله العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والحديث القدسي ليس كذلك. ثم إن القرآن كله متواتر، والأحاديث القدسية فيها المتواتر وفيها الآحاد. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، بخلاف الأحاديث القدسية. لو أن إنسانا قرأ بدل الفاتحة حديثا قدسيا في الصلاة، الصلاة لا تصح. إذن كونه متحدا به أعجز الله به فقهاء العرب وفصحاءهم، وكونه كله متواتر ولا تصح الصلاة إلا به، هذه الفوارق بها يفارق القرآن الأحاديث القدسية. وربما ذكر بعض أهل العلم غير ما ذكر، وعلى كل هذه هي الطريقة الصحيحة والمذهب الصحيح أن الحديث القدسي كلام الله.